شاينام فدا يا حسينا سلام فدا يا حسينا سلام فدا يا حسينا سلام فدا يا حسينا روحي لك يا حسين راسي لك يا حسين روحي لك يا حسين راسي لك يا حسين اتخيل بعين الخيم يا جعل قلب ومن الالم طفك ترى بعين نرسم طفك ترى بعين نرسم اتخيل بعين الخيم يا جعل قلب ومن الالم طفك ترى بعين نرسم المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي وسلام القيسي وعلاء العبيدي. ما علم ان كان يرفض جيتي انا ما استاهل اصل للحسين ما علم ان كان يرفض جيتي هو نايم على ضريح بلا يا راس شلون اطبنا وانا راسي بجثتي شلون اطبنا وانا راسي بجثتي حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا كلمات الشعر علي الشمري أداء وألحان الردود الحسيني والحسين الحتامي الإخراج والهندسة الصوتية حسين الزهيري التوزيع مصطفى البيضاني